ملخص كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من أخضر.com لمؤلفه عبد العزيز ناصر الجليل. العلم بأسماء الله وصفاته هو أجل العلوم وأنفعها وأشرفها، بما تورث في القلوب من محبة الله وخشيته وتعظيمه، ومن رحمة الله بعباده أن جعل توحيده ومعرفته أمرا راسخا في الفطرة والعقل إجمالا، إلا أن يطرأ عليهما ما يفسدهما من محدثات الأمور والنفوس. فلا سعادة للعباد ولا صلاح لهم إلا بمعرفة خالقهم، فهو سبحانه غاية مطالبهم وتعرفهم عليه قرة أعينهم، كما قال الإمام ابن القيم: وبحسب معرفة العبد بربه يكون إيمانه. ولا تتحصل المعرفة إلا بتلاوة كتابه وتدبر أسمائه وصفاته. أولا، محبة الله والأنس به. لو أن شخصا اجتمعت فيه صفات الرحمة والصدق والوفاء والعدل والحكمة والإحسان، فهو معطاء للخير رحيم، لكان ذلك مدعاة لحبه والثناء عليه، ولله المثل الأعلى. فكيف بمن اجتمعت له كل هذه الصفات وغيرها من صفات الكمال والجمال والبر والإحسان والإنعام؟ يقول ابن القيم: فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال، لم يتخلف عن محبة من كان هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها عن كل خير. ومحبة الله ليست كلاما يدعى، وإنما هي عند الصادقين معنى يجمع بين الإخلاص لله وحده واتباع نبيه ظاهرا وباطنا. وكل أسماء الله تفضي إلى محبته، فهو الله الرحمن الرحيم الطيب الغفور اللطيف التواب الكريم الغفار الرؤوف المجيب الواسع القريب الرزاق المعطي الغني السلام المؤمن. فاسم الله جل جلاله هو اسم على الذات الإلهية المستحقة لجميع المحامد، وهي من الإله أي المستحق للعبادة محبة وتعظيما وخضوعا. ولا يكتمل إيمان المرء حتى يكون حب الله ورسوله مقدما على حب نفسه وأهله وولده والدنيا بأسرها. والإيمان بهذا الاسم يملأ القلب طمأنينة وسعادة وأنسا به سبحانه. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا والمؤمنين في الآخرة، والرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين خاصة. والرحمة من صفات كمال الله التي تليق بذاته. ورحمة الله بعباده على وجهين: رحمة عامة لجميع خلقه برزقهم النعم والعطايا، ورحمة خاصة لعباده المؤمنين بهدايتهم وتثبيتهم على الصراط المستقيم الذي يرضاه لهم، ونصرتهم وإنعامهم ورزقهم الصبر واليقين عند المصائب، وكل ذلك في الدنيا. أما الآخرة فيرحمهم فيها بعفوه عما اقترفوه في دنياهم، ويحل عليهم رضوانه ويدخلهم الجنة. وأعظم ما يستجلب به المرء رحمة الله فعل الخيرات واجتناب ما يسخط الله، والبر والإحسان لخلقه، والاستغفار على الدوام. والإيمان بهذا الاسم يورث في القلب التعلق والرجاء في الله وحده عمن سواه، فرحمته وسعت كل شيء. وأما اسم الله الطيب فهو يعني المنزه عن النقائص، فهو طيب في أقواله وأفعاله وصفاته، لا يقبل إلا الطيب. والإيمان بهذا الاسم يدفع العباد للتقرب إلى الله بأطيب الأقوال والأعمال المنبعثة عن طيب المقاصد والنيات. ثانيا، الأدب مع الله. أعرف الناس بالله أشدهم تعظيما له، وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون تعظيمه إياه، فيكون حاديه للعبادة محبة الله في قلبه وإجلاله له. ومن أسماء الله الحسنى التي تبعث في القلب تعظيم الله والأدب معه الرب، القهار، العظيم، المتين، الشافي، المجيد، المهيمن، الحي، القيوم، الظاهر، الباطن، القاهر، العظيم، الكبير، البارئ. فالرب اسم من أسماء الله عز وجل، ويعني السيد المدبر، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. والإقرار بربوبية الله تقتضي التوحيد الخالص له والرضا بما يقدره عليه، ومعرفة أن الرب كفل عباده أرزاقهم يخلق في العبد قوة التوكل عليه في جلب النفع ودفع الضر. واسم الله القهار يعني المتعالي على خلقه المستعبد لهم. والإيمان باسم القهار يورث القلب إفراد الله بالإرادة والقصد، وتخليص القلب من الخوف إلا من الله. واسم الله العظيم يعني الموصوف بكل صفات الكمال. وتعظيم الله يكون بالقلب واللسان والجوارح إجلالا له وخضوعا وثناء وشكرا. واسم الله المتين يعني المتناهي القوة والقدرة، فهو الذي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد ولا يعجزه شيء. والإيمان بهذا الاسم الكريم يورث في القلب التواضع والثقة بنصر الله وكفايته للمؤمنين، والتبرؤ من حول النفس وقوتها إلى حول الله وقوته. ومن أسماء الله تعالى أيضا الشافي، فهو الذي يرفع الأذى والألم، فهو الشافي من آفات القلوب والأبدان. فلا شفاء إلا شفاؤه، ولا يكشف الضر إلا هو، ولا يأتي بالخير إلا هو. والإيمان بهذا الاسم يورث في القلب التوكل على الله وحده واللجوء إليه بالدعاء لكشف الكربات. واسم الله المجيد يعني واسع الكرم والخير، كثير الإحسان لعباده. فإذا علم المرء أن له ربا واسع الكرم كثير الإحسان يدفعه ذلك إلى التماس مرضاته وتجنب سخطه وترك التعلق بغيره والتقرب إليه سبحانه بما يرضاه ويحبه. وهذه هي حقيقة التقوى. ويعني اسم الله المهيمن الشاهد على خلقه، الرقيب على أعمالهم، المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور. والإيمان بهذا الاسم يثمر في القلب مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، والسعي لالتماس مرضات الله وشكره على نعمائه وإحسانه وحسن التوكل عليه. ثالثا، سلامة القلب والطمأنينة. إن سلامة القلب وطمأنينة النفس من كنوز الدنيا، ولا نجاة يوم القيامة إلا لمن أتى الله بقلب سليم، وهو القلب الخالي من الشرك والغل والحسد والشح والكبر. ومقياس سلامة القلب الرضا، كما قال ابن القيم: إن الرضا يفتح باب السلام. وتستحيل سلامة القلب مع السخط المورث لكل الآفات والمتاعب. ومن أسماء الله الحسنى التي إذا ما تأملها المرء وعمل بها فستثمر في قلبه سلامة وفي نفسه طمأنينة: العليم، الحكيم، الخبير، البر، القدوس، الوارث، الظاهر، الباطن، مالك الملك. واسم الله العليم يعني الذي أحاط بالظواهر والبواطن بالعالم العلوي والسفلي وبكل زمان ومكان، فلا يخفى عليه شيء. عالم الغيب والشهادة، المحيط بمكنونات القلوب وما تخفي الصدور. والإيمان بهذا الاسم يورث في القلب الخوف من الله ومراقبته في السر والعلن، والرضا عن الله وعن أقداره وشرعه، واليقين بعلم الله بعباده وما يقاسون من آلام، مما يثمر في القلوب الرجاء والأنس بالله ويدفع عنهم اليأس والقنوط. والحكيم هو الذي أحسن خلق كل شيء، فلم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئا سدى. فالحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها وإنزالها منازلها. والإيمان بهذا الاسم يورث في القلب محبة الله وتعظيمه وتوقيره، والخوف منه سبحانه، والحياء منه والتأدب معه والتماس مرضاته وتجنب سخطه. فيعلم يقينا أن ما أمر الله به وما نهى عنه هو الخير العظيم، وبه صلاح دين المرء ونفسه وعقله وماله وعرضه، وبه سعادته واستقامة حاله في الدنيا والآخرة. والبر هو دائم الإحسان، وأي إحسان أعظم من أن يوفق الله عباده للهداية والثبات، فاستحقوا بذلك رضوانه وجنته. والقدوس هو المنزه عن النقائص والمعايب، فهو سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال، المنزه عن كل ما لا يليق به. والإيمان بهذا الاسم يملأ القلب تعظيما لله بما يرى من بديع صنعه وجمال خلقه ودقة صنعه فيما حوله من مخلوقاته، بل في الكون بأسره. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الباطن، هو المطلع على السرائر والخفايا وخبايا الضمير، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. والإيمان بهذا الاسم يورث في القلب طهر السريرة وسلامة النفس. رابعا، الأخلاق الكريمة. أصل كل خلق كريم هو تعظيم الله والخوف منه والعلم به ومراقبته في السر والعلن، فيثمر في القلب الإحسان وكف أذى النفس عن الخلق وبذل النصح لله، ومحاولة ترويض النفس على صفات الله كالجود والعفو والحياء والحلم وشكر الناس. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وكل ذلك مرضاة لله ورسوله وطمعا في الدرجات العلى من الجنة، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والأخلاق الحسنة حادية بصاحبها لكل خير، والأخلاق السيئة مودية بصاحبها إلى كل شر. فالكبر يمنع النفس من الانقياد لله، والحسد يمنع قبول النصح، والغضب يمنع العدل. وأسماء الله وصفاته كلها تورث في القلب تعظيم الله ومعرفة قدره، ومن ثم حسن الخلق. فعلم المرء أن ربه عفو يغفر لعباده ما يصدر منهم من سوء إذا رجعوا إليه واستغفروه، فيبدل الله سيئاتهم حسنات، ويورث في القلوب محبة الإسراع إلى الله بالتوبة والتوسل إليه. ومن أسماء الله الحسنى الستير والفتاح الودود. فالستير يعني الذي يستر عباده فلا يفضحهم. والإيمان بهذا الاسم يورث في العبد الحياء من الله أن يراه يعصيه فيستره ولا يفضحه، ويورث في النفس حب التخلق بهذه الصفة بالستر على النفس وعلى الخلق فلا يجاهر بمعصية. والحليم هو الذي لا يعجل لعباده العقوبة مع القدرة على ذلك. وعلم العبد أن ربه حليم يقوده إلى المسارعة بالتوبة والاستغفار وعدم اليأس من رحمة الله، مع الحذر من عقاب الله، فهو شديد العقاب وهو غفور رحيم. والفتاح هو الحاكم بين عباده بالحق والعدل، فيخشى المرء الظلم والتعدي على الحقوق، ويمتلئ القلب ثقة بنصر عباده المؤمنين. وإن تأخر النصر فلحكمة يعلمها الله بمقتضى الخير والصلاح لعباده، وهو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة وما استعصى عليهم من الأمور والأسباب. وعلم المرء أن ربه الفتاح بيده مفاتيح العلم والهدى والخير والرحمة والرزق، فيمتلئ القلب محبة لله وتوكل عليه فيدعو الله أن يرزقه مفاتيح الخير وما كان عاقبته خير، والاستعاذة من الشر وكل ما يؤول إليه. واسم الله الودود يعني الذي يحب أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين، وهو المحبوب الذي يستحق كل الحب حتى يكون أحب إلى عباده من سمعهم وبصرهم. والإيمان بهذا الاسم يملأ القلب طمأنينة بذكر الله وحلاوة مناجاته وقوة الرجاء فيه سبحانه وعدم اليأس من روحه ورحمته. خامسا، مراقبة الله والخوف منه. علم العبد بشهود الله ومراقبته له وأنه عليم بمكنونات الصدور وخفايا المقاصد والنوايا يثمر في القلب مراقبة الله عز وجل، فلا يترك ما يرضي الله ولا يأتي نواهيه، فتكون الثمرة الإخلاص لله في جميع الأقوال والأفعال. فالإخلاص والخوف من الله ثمرات التعبد لله بأسمائه المحيط، الحافظ، الحسيب، القدير، المقتدر، العزيز، القوي، الجبار، العلي، الأعلى، الحق، المبين، المتكبر. والمحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه علما وقدرا ورحمة. وعلم العبد أن ربه محيط به يورث في قلبه الخوف من الله والحياء منه في خطراته. والرقيب الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، فهو الشهيد على خلقه، مما يدل على إحاطة الله الكاملة لعباده. والحافظ هو الذي لا يغيب عما يحفظه، المحيط بعباده في الخواطر واللواحظ، يعلم ما تكن الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت. والإيمان بهذا الاسم الجليل يورث في القلب مراقبة الله في الخلوات والجلوات، وصيانة الباطن والظاهر عن كل ما لا يليق بجلاله أن يراه من عبده. ومن أسمائه تعالى الحسيب، وهو العليم بعباده ومن يجازيهم بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه الدقيق لأعمالهم وجليها، وهو الكافي عباده رزقهم وما ألم بهم من هم ونصب، فهو حسيبهم وكافيهم. وإيمان القلب أن الله كافيه يسوقه إلى الإخلاص والخوف والرجاء فيه سبحانه، فلا يشرك به أحداً ولا يخاف من أحد مهما بدت الظواهر والوقائع، فهو الكافي عباده أمنهم ورزقهم بحسب علمه بما يصلح دنياهم وآخرتهم. والحسيب أي المحاسب الذي أحصى كل شيء، فيجازيهم على أعمالهم يوم القيامة، مما يجعل القلب دائم الوجل خشية سخطه وعقابه. والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء، الشديد في انتقامه من أعدائه، ذلت لعزته الصعاب ولانت لقوته الشدائد، وهب العزة لرسوله وللمؤمنين، فمن أراد العزة فليطلبها بطاعته سبحانه. وكمال عزته يستلزم تنزيهه من كل شر ونقص، واليقين بنفاذ حكمه في عباده وتصريف قلوبهم إلى ما يشاء، مما يورث في القلب الخوف من الله والاعتصام به. وختاما، لله 99 اسما، من عرفها وعايش معانيها وعمل بمقتضى كل اسم منها رزقه الله راحة النفس وسكينة القلب، فهي سبيل النعيم والحياة السوية في الدنيا والسلامة والنجاة في الآخرة.